مش بيدوهم خدمة كده على الزروم ولا على الهاتف من ورا ولا على كتفهم كده اللي واخد 25 سنة ايه المشكلة يا عم؟ ده احنا ده بيتلاقى بيها حتى من كبير يعني ايه ده انا طالع من تأبيدة يعني ايه المشكلة؟ ايه المشكلة صح؟ طبعا ده الفاسد ده اصلا لا يعامل لكن في بعض الناس وده هو ده المطلوب هو ده المطلوب دلوقتي هو ده المطلوب ايه ده؟ صح؟ الجمهور قالوا ما بيحكموش عليه بالكفر هو فاسد بس المشكله في ايه بالعقوبه؟ يرون ان الحاكم يجب عليه ايه؟ كل كتير من الكلام اللي احنا بنذكره في الفتر هو عباره عن احلام عشان كده الاسلام بحيث شغال عليه بنحلم كتير يعني بنحلم كتير في ليش الفتر جمهور الكفر افراد انه فاسد مش هيحكم عليه بالكفر ومش كافر بس على الحاكم على الحاكم ان يحمله على الصلاه على يعني الحاكم فاضل اللي ما بيصلي ولا ما بيصليش يعني هو الحاج الفاضل اللي بيصلي واللي بيصلي ها؟ قال يعني لو خطف يعني قال يعني انا دلوقتي في الشارع لو حصل اي مشكله واخد 122 الحقن عشان في واحد خطف على بيتي الحقيقه جاري يعني الحقيقه يعني الحقيقه صح؟ ها؟ قال يعني والعيال اللي جابوهم في العاشر عندنا وصبروهم والبنك شغال والبتاع شغاله صبروهم وكل كده عيانا بيانا كده وفي شاب وصوروهم يعني كده قال ده كان غايب يعني عن الناس يعني قالوا عليهم نزلت الحته يعني عقبال التابه يا رب عقبال الناحيه الثانيه بقى دي كانت فوق كده العاشر في اخر الفضل الشعراوي الثانيه بقى اللي تحت عند التابه قعدت تقول الصبح وعرفوا لي بس انه في عسكري وعسكري ده انت مديريه امن هنا لو كنت مديريه امن كامله في المكان ده طيب يرون ان الحاكم لازم عليه ان يحمله على الصلاه المغتسل في وسائل القمه حتى ايه يقيمها بقى شوف برضه كل الوسائل تعمله بقى مش هنعينك في وظيفه لما تجيب ولد مش هيديله اعانه لما تيجي تدخل ولد مدرسه مش هندخله المدرسه ما يحتاج الدعم بتاع الخبز وبتاع الحاجات دي من غير ما تقاضي كل اي وسيله بقى ده لازم ايه ده اللي صار ده اللي ايه قال الحنفيه يجب على الحاكم ان يضرب حقا يصلي حتى ايه يصلي شدد المالكيه والشافعيه وجماعه من الفقهاء في ذلك فقال يجب على الحاكم ان يمهله ثلاث ايام دي مرحله هو عميد يقول مش هيقبل ولا يذكر ها ولا يعمل بس هيحبسه الحاكم ويشدد عليه في ليل الحبس لا مش هيخرج من الحبس الا ضحى للاثنين يا اما انه بيصوم يا اما انه مقتول على ظهره طالع ملوش حاجه تسير عن ابو حنيفه يعني ده اللي خليك هكسر لو تهول من اي وقت مش هيقول انا المالكيه والشافعيه شددوا وقالوا يا حاكم ان يمهله ثلاث ايام ها؟ ميت اه يا يصلي يا يموت يطلع ميت. لا لا ما انا ما طيب طيب احنا نزل على البعض. ما نزل على البعض والله انا عارف يمهله ثلاث ايام فيصلى بها والا قتله حد والا قتله امين مالك مش كفايه وشفايه والا قتله حدا مش كفرا حدا قتله ايه حدا مش كفرا لا كفرا اللي هو الملك نعم الحاكم هيقتله ايه حدا مش كفرا وتهاونا لا يشرك بالله شيئا أما الدليل من السنة على عدم كفره، الدليل من السنة على عدم كفر من ترك الصلاة كفر أنه هو موش كافر، موش كافر الحقوق عندكم، كما قال عبد البر عبد المحيط أن رجلا من بني كنانة يدعى المبتدي سمع رجلا بالشام يدعى هذا محمد يقول إن الكفر واجب، إن الكفر إيه واجب. قال المبتدي فلحت وخرجت إلى عبد الصادق وأخبرته فقال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا لحقهن كان له عند الله عهد أن يصيرهن، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. الشاهد اللي جاي بقى الشاهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له غفر له. إذا الشاهد في الحديث قوله كتب حتى حديث دليل على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاق للخروج في النار بقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والكفر طبعا أنواع، الكفر طبعا مين أنواع، منه ما لا ينافي المغفرة، منه ما لا ينافي المغفرة اللي هو سدر من إذنها نعم نعم تعتبر الله تعالى فكفر أهل القبلة تعتبر الله تعالى، يعني اللي يستخدم اللي يستخدم نعم الله عليه في غير ما أمر الله، يعني اللي يؤمن النار حرام يبقى كافر في النعمة دي، اللي يريد التمسك بها حرام يبقى كافر في النعمة، اللي بيفكر تفكير سيء بالناس وصول سيئة بالناس يبقى كافر في النعمة دي، اللي بيجري تمشي في الحرام زي تمشي في الحرام يبقى كافر في نعمة الرجل دي. يعني ده كله كفر أهل القبلة اللي هو كفر كفر النعمة، كفران النعمة غير كفر اللي هي العقيدة، غير كفر اللي هي العقيدة من موضوع تاني. احتجت على قتل انه هيقتل، ده دليلهم بقى دليل المالكية والشافعية على انه على انه هيقتل، ما مش كافر هو لكن هيقتل، وهيقتل ايه حدا، وهيقتل ايه حدا. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في الايه الاولى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تمام. وبقوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يقتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا خلاص يبقى ما اقامش الصلاة يبقى ايه هيقتل. الفرق بين الفرق كفر اتكلم عندك كفرا وموجود الاحكام اللي يقتل كفرا ما لا تجرى عليه احكام الاسلام، لا تجرى عليه احكام الاسلام بعد ما يقتل ما بتجراش عليه احكام الايه الاسلام، بمعنى انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لانه كافر، ونحن نطلع الكفرة يعني حد التواصل جاب حد من عندي نصلى عليه هم يصلوا براحتهم واحنا نصلى احنا زي براحتهم، هم شايفين هيكونوا الجنة اولى مننا هيكونوا الجنة واحنا شايفين ان احنا اولى منهم بالايه بالجنة، هنتخانق في الدنيا اللي هيحصل بيننا وبينهم وبين كل الناس كلها ها الله يغسله بينهم، الله يغسله ايه بينهم، مين بقى اللي على حق ومين اللي على باطل، ده الكلام ده ما يقدرش احنا ليه بقى ماشي، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. طب هنعمل فيها هنسيبوا الغربان والحداثي والحاجات التانية ما عملناش دعوة اه اهله بقى اهله يتولوا امره، اهله يتولوا ايه امره، اهله يتولوا ايه امره، لكن دعونا اهل المسلمين بقى دعونا ان احنا نصلى عليه مش هنصلى عليه الا ان اهله يصلوا بس الصلاه مش نافعه مش نعم كافر بيصلوا على كافر مش قادرين ازاي ده اللي حي الكفرة بيصلوا هم اهله هيصلوا عليه لا هو كافر هيصلوا على كافر احنا بنوريهم الاحكام اهو مش هم مسلمين وبنقول الاحكام اهو يرسوه في اي حاجه من ورا ويبسطوا خلاص يعني عايزين تصلوا عليه يعني حاضر حاضر حاضر حاضر هي الصلاة على الميت معناها ايه؟ دعاء خلاص يدعو براحته، ومين اللي ومين اللي هيستجيب الدعاء؟ مين اللي هيستجيب الدعاء؟ بس خلاص يصلوا عليه ويدعوا يصلوا عليه ويدعوا خلاص ويكفي حكم حكم بكفر وخلاص وهي ايه هيكفر طبعا يسمع كفر ويصلي عليه ويدعي عليه يدعي عليه لا بصوت عليه ان الثاني اللي هيقتل حدا اللي هيقتل حدا زي ما قال الشافعية والايه والمنبيه هيقتل حدا لا كفرا كل احكام المسلمين هتجري عليه. وقصة بقى الغامدية وماعز وكلام ده كله يقول الشيخ ومولانا الامام رضي الله عنه ورضاه مدينة القاهرة الشيخ ميزو بيقول لا ما فيش حاجة لا رغم ولا فيه وما حصلش. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رجمش من الغامدية ولا النجاة ولا ماعز لما جه ولا الكلام ده كله حصل ولا الكلام ده كله حصل. شككوا حتى الناس اسمها حتى واللي احنا حنلغي كله من خلاصنا يعني حتى الحمد لله عمر رضي الله عنه ما حصلش عن عمر رضي الله عنه سوف ياتي على الناس زمان يقولون لا نجد الرجل في كتابنا. يعني انت بتقول ان ما فيش ان في ايه في القران مش موجوده في القران ناقص اسعى عندك خلاص دخلت في خلال ثلاث المحاكم اسعى عندك بيقول القران ناقص بيقول ان القران ايه ناقص. طبعا هو لا درس النسخ ولا يعرف ايه عن النسخ. النسخ قد تنسخ قد تنسخ التلاوة مش موجودة في الإيمان الحكم باقي الشيخ والشيخة إلى الآن يترجمون المكتب قد تنسى الحكم والتلاوة موجودة. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ماشي والذين يتوفون المؤازرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إفراج متاعا إلى الحول غير إفراج والذين يتوفون المؤازرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر معا دي نزلت في موجودة التلاوة مش موجود والتلاوة والحكم موجود إلى آخر الإيه الحاجات دي كلها. والموضوع وقصة طويلة أنا أقدر بس أحرر بس الشواشي من النسخ الشواشي من النسخ لكن تفصيله عن مجال الأصول يقول لك النسخ إيه وأنواعه إيه ما نزلت من آية أو نسخها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله إلى آخر إيه الآية. الثاني يوجد عليه الأحكام الشرعية فيغسل ويكاد يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لقد تاب التوبة لو تابها 70 من أهل المدينة لو وسعتهم لو وسعتهم إلى آخر إيه الآية. أو فرض صلوات أو فرض الصلاة الصلوات لها أوقات إن الصلاة كانت عندنا كتابا إيه موجودة. أقرأ الحديث بتاع جبريل اللي عندكم اللي دين النبي عليه الصلاة والسلام مصلى بيه مرتين مرة أول وقت مرة آخر وقت والله محفوظ وعبروه عشان نصبر على الوقت على طول. جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بيه يومين ورا بعضهم مرسلين كل يوم زي ما هيقول إنه صلى بيه الظهر لما زادت إيه الشمس عن كبد السماء وصار الظل بتاع الزوال زاد في اليوم التالي هيجي يصلي بيه الظهر لأطار ظل كل شيء مثل يعني في آخر الوقت في آخر وقت الظهر. وكذلك في باقي الايه في باقي الصلوات والصلاة بقى بين الايه بين الوقتين دول هو خلينا نخش على الايه النقطة اللي بعد كده في الصفحة 152 عندكم معايا كتاب اختلاف الفقهاء في الصلوات المشتركة في الوقت اختلاف فقهاء الصلوات المشتركة في الايه في الوقت في صلوات مشتركة في الايه في الوقت اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن العصر والمغرب لا والعشاء والفجر لا الظهر والعصر والمغرب والعشاء دول المصلاتين المصلاتين مشتركتين في الايه في الوقت وخاصة عند المالكية نصحح بس عشان نشوف الايه هم بيقولوا ايه والجمهور الفقهاء بيقول فيهم ايه. وقت وقت الظهر انا بس عايز اقول بس مقدمة يا جماعة ما حدش ايه لان هنيجي بعد كده في حاجات حديثة موجودة انتوا صورتوها ولم تكونوا غلط معروف بيقولوا كده ان الشمس لما يدخل وقت الظهر لما تصل الى الشمس الى ايه الى كبد السماء لما تصل مثلا زي السلك اللي نازل وحط انا القلم تحتها بالظبط كده كان ده شخص واحد كان ده شخص ايه شخص واحد او انا واحد او الكعبة او ايه الكعبة تصل الشمس كده ما تنزل عليها ما تلاقيش الكعبة ظل حولها خالص ما تلاقيش الكعبة ظل حولها ايه حولها خالص او انا بحط القلم ده ما تلاقيش فيه ظل حولي الظهر كده ما تلاقيش ظل حولي خالص او انا اقف على كده اهو ما فيش ظل حواليا خالص ده بيسموها زالة الشمس او زالة الظل ما فيش ايه ظل اي حركة مني بقى اي حركة مني اتحرك على الكرة الارضية جهة الشمال او جهة الجنوب هتبقى الشمس لما تصل الى كبد السماء دخل الظهر دخل الظهر وانا ليا ظل فجهة الغرب او جهة الايه او جهة حسب موقعي وانا حسب الابراج الايه الابراج اللي موجود السنبلة والخطوط والعظام والحديد والكلام ده كله ما بتبقاش في مكان بتقطع على خطوط الايه على خطوط العرض على خطوط الايه العرض فتبقى مثلا تلاقي الظهر ماشي دخل وانا ليا ظل على الارض الظهر وانا ليا ظل على الايه على الارض معايا وقت الشمس الى كامل السماء في النقطه اللي مثلا نقول اللي عندي مثلا مكه لو انا طلعت الشمال ولا جنوب هتلاقي الظهر دخل في الايه في الوقت ده وانا ليا ظل على الارض معناها ايه ما مش ده بيسموه ظل الزوال يعني زالت الشمس عن كامل السماء نزلت الشمس جهه الايه جهه الشرق الظهر موجود في المكان اللي هناك ده وهو عندي في المكان ده بس في المكان اللي عندي العمود ده ملوش ظل هنا وانا واقف هنا لما تصل هي هناك وانا هنا حيبالي ظل جهة الايه؟ جهة الشرع كده. جهة الايه؟ الشرع. ده الظل ده يطلع قدر يطلع 2 3 4 5 6 7 8 زي ما يطلع بسميه ظل الزوال. معناها ان حيدخل حينتين وقت الظهر امتى؟ لما الآن يزيد عن ظل الزوال ده. يعني ظل كل انسان 7 أقدام للقدم بتاعه. وكمان ظل الزوال وانا بالمنطقة دي 7 يبقى 7 و7 10. يبقى كده انتهى وقت الظهر بعد 14 قدم مع انه عند العمود ده انتهى ظل الظهر بعد 7 أقدام. ليه يقول على الأرض؟ لان هنا بلوش ظل الزوال. مش ايه ظل ايه؟ ظل الزوال. فاذا كده هتختلف الايه؟ هتختلف ظل الزوال. هنبدأ نحسبه على الظل بتاع الأرض انتهى وقت الظهر او لسه بقى في وقت الايه بالظبط. تمام كده؟ وقت الظهر يبدا وقت الظهر باتفاق الفقهاء اذا زادت الشمس عن وسط السماء. اذا زادت الشمس عن وسط السماء اي ماذا؟ كما ثبت في حديث جبريل. لكن الخلاف وقع في بيان نهايته. نهايه وقت الظهر امتى؟ نهايه وقت الظهر امتى؟ قالوا الشافعي ينتهي وقت الظهر بحضور وقت العصر. ينتهي وقت الظهر بحضور وقت الايه؟ والله الكلام ده انا مش شايف ليه في ضروره ان خلاص الساعات موجوده معانا والموبايل معانا والتلفزيون موجود معانا بس هو بيفترض زي موضوع التيار ان احنا موجودين في مكان مش عارفين وقت الظهر امتى ولا معايا ساعه والموبايل وقع مني ومفيش حد اساله والظهر امتى والكلام ده ما اعرفش فهبدا احسب ازاي؟ زي نبدا احرقنا نعرف الايه المواقيت دلوقتي الايه ازاي؟ القبله نعرفها ازاي؟ القبله وحاجات تتضغط بالليل وانا مش عارف ايه ومش لاقي حد اساله على القبله اعرفها ازاي؟ في قطب هيبقى موجود لو بقيت انا في جهه الايه الشام او في جهه الشام في السعوديه وانت فوق وانت طالع هتلاقي القطب اللي موجود كده كده موجود كده اهو هتلاقيه على كتفك الايه الشمال تلاقيه على كتفك الايه الشمال وانت واقف لما تودي وشك للقبله تلاقيه على كتفك الايه الشمال على كتفك الايه الشمال انت موجود في مصر وما دونها وتحت وزراد الايه تحت كده هتلاقيه على كتفك الايه اليمين تلاقيه على كتفك الايه اليمين الجماعه الشافعيه قالوا لما تنتهي وقت الظهر مش وقت العصر بمعنى ان لما يصير في النقطه اللي هي المستويه دي لما يصير ظل على الارض مثلي يبقى كده انتهى وقت الظهر ودخل وقت الايه العصر ودخل وقت الايه العصر لقوله في الحديث عن المتقدم الذي رواه مسلم وقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس عن ارض السماء ما لم يحضر العصر ما لم يحضر العصر والعصر يحضر اذا بدا لي ظل على الارض اكثر من طولي طولي خلاص يبقى ظل وقت الايه الظهر بدا الظل يفضل اكثر من طول يبقى ده داخل وقت العصر يبقى داخل وقت الايه العصر ممكن شايفه باسم شايفه طيب قال مالك وجمهور الفقهاء هي المشكله بقى قال مالك وجمهور الايه الفقهاء وقت الظهر وقت الظهر الضروري حيث ان عندنا وقتين لكل صلاه وقت اختياري ووقت ضروري ووقت الضروري مش هيجوز لا يجوز تاخير الصلاه اليه الا لاصحاب الاعذار. الوقت الضروري لا يجوز تاخير الصلاه اليه الا لاصحاب الايه؟ الاعذار. الامام مالك ومن معه من الفقهاء قال وقت الظهر يدخل في وقت العصر بس حطوا جنبيه عندكم لو عندكم كتاب ليكم انا هصورها عشان اطلع التصوير عندكم. وقت الظهر يدخل ايه الضروري؟ وقت الظهر الضروري مكتوب عندكم الاجابه اللي بتاع النسخه المصوره. وقت الظهر الضروري يدخل في وقت العصر الاختياري بمقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات. لا هو الكلام ده فيه حته شويه اللي هي عم توضح شويه. المفروض ان ده وقت ايه؟ خلاص اهو صار الظل اهو ده القلم موجود كده خلاص انا ميلته كده بقى ظل الظهر خلاص دخل وقت الايه العصر كده دخل وقت الايه العصر. الامام الشافعي يقول خلاص كده انتهى وقت الظهر لما صار ظل على الارض مثلي انتهى وقت الظهر ودخل وقت الايه العصر. ودخل وقت الايه العصر تمام؟ الامام مالك في وقت الظهر ماشي هو هيدخل وقت العصر دخل وقت الظهر الضروري دخل وقت الوقت الظهر الايه الضروري يبقى على المغرب ما يسع ركعه من العصر الى ان يبقى على المغرب ما يسع ركعه من العصر بشروطها الى ان يبقى على الايه على المغرب ما يسع للعصر ركعة واحدة بشروطها، إيه شروطها؟ إن أنا أتوضأ أو أغتسل أغتسل، وأذن للعصر وأقيم للعصر وأدور على ثوب أصلي به. ياخد مني كل ده قد إيه؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، يبقى ده إيه الوقت الضروري للعصر. أمال الوقت الضروري بتاع الظهر كان فين؟ من ساعة ما أذن العصر إلى قبل الربع ساعة ولا ثلث ساعة بتاع الظهر بتاع العصر. فكان كده وقت العصر الظهر ماشي كده دخل معاه وقت الايه العصر وقت الاختيار بتاع العصر هو الضروري بتاع الكفر، هو الضروري بتاع الايه بتاع تاني في الاذان ايه؟ ما احنا قلنا خلاص انا انا حد ظهر دخل ولا دخلش. احنا دلوقتي اكيد دلوقتي لما تيجي الظهر ان شاء الله تعال وقت الظهر وقت 19 بيأذن على طول في الراديو، ولو عندي حته شمس في البلكونه ولا حاجه احط قلم كده ولا حاجه. الوقت الضروري اللي هو باقي من وقت الظهر مثلا دلوقتي الاذن من ساعه ما اذن الظهر بسميه وقت اختياري، اصلي على طول اصلي على طول اصلي بعد نص ساعه بعد ساعه الى ان يبقى على العصر ما يسع رجل من الظهر بشروطها. دخلت كده في وقت الضروري انتهى العصر قبل وقت العصر. ها وقت الضروري بتاع العصر، لكن وقت الضروري بتاع الظهر بتاع ما يصل العصر الى ان يبقى على المغرب ما يسع ركعه للعصر بشروطه. عشان احنا دخلنا الايه وقتين في بعضهم، نقول تاني وقت الظهر الاختياري، وقت الظهر الاختياري الى ان يصير ظل كل شيء مثله، بس النقطه اللي ما فيهاش ظل الظهر. اشرح لك مش عارف انا صح. عشر دقايق ما انا ممكن اكون عايز استسلم، مش هيكفي، ممكن اكون انا عايز استسلم مثلا مش هيكفينا عشر دقايق. يا جماعه الله يخليكم، وقت الظهر اهو، خلاص وقت الظهر اهو، الحاجه انا حطيتها اهو، الشمس كده اصل دلوقتي لو انا واقف الظهر جيت بلكونه ووقفت في البلكونه الظهر والشمس موجوده والظهر بيأذن هيلاقيني الظل على الارض، لان انا مش في النقطه الايه اللي بتبقى الشمس عموديه على خلق على ايه على على على الجانب، لا انا في الشمال او في الجنوب، فهيبان ظل الزوال على الارض، في ظل الظل الساعي على الارض كده. دخل وقت الايه الظهر، دخل وقت الايه الظهر الى ان يصير ظل كده مثل على الارض وزود عليه ظل الزوال. لو كان ظل الزوال ده قدم ولا اثنين او ثلاثه ضيفيهم على الظل الساعي يبقى كده هينتهي وقت الايه وقت الظهر ودخل الايه العصر. على راي الشافعي على راي الامام الشافعي قبل ما يبقى الظل مثلي على الارض بدون ظل الزوال خذ منهم ما يسع ركعه واحده ظهر، ما يسع ركعه واحده للظهر بتحصيل شروطها. ايه تحصيل شروطها؟ لو عايز اغتسل اغتسل، لو عايز اتوضا اتوضا، لو عايز اجيب ثوب ادور على ثوب اصلي فيه اصلي فيه، اذن للظهر واقيم الصلاه. ياخدوا قد ايه دول؟ ياخدوا ثلث ساعه، ياخدوا ربع ساعه، بختصرهم من الايه؟ من الوقت بتاع الايه؟ الظهر. من الوقت بتاع الظهر عند الامام الشافعي، ويبقى تسميه الوقت الضروري الذي لا يجوز لي شرعا ان اؤخر الصلاه اليه الا اذا كان عنده عذر. لكن من ساعه ما يصير ظل على الارض مفيش ظل، مفيش ظل، فاذن الظهر بسميه وقت اختياري، اصلي بعديها مباشره بعد ربع ساعه بعد نص ساعه الى ان يبقى الوقت اللي احنا قلنا عليه ده للايه العصر. الامام مالك بيقول لا، والظهر الضروري مش ما يسع ركعه بشروطها، لا، من ساعه ما يؤذن العصر، ساعه ما يؤذن العصر دخل وقت الظهر الضروري، لانهم مشتركين مع بعضهم في الوقت. مشتركين مع بعضهم، مش احنا قلنا احنا قلنا قبل كده ان المراه الحاج، قلنا قبل كده عند الامام مالك ان المراه الحاج لو انقطع دم الحيض قبل المغرب، لو انقطع دم الحيض عنها قبل المغرب بما يسع خمس ركعات شروطها، خمس ركعات بشروطها حاج، خمس ركعات بشروطها، يبقى يجب عليها صلاه الظهر والعصر حتى لو لم تغتسل الا بعد، اصبح عليها قضاء انها تصلي الظهر والعصر. اذا كان انقطع الدم عنها وتاكدت ان دم الحيض انتهى خلاص في الحاله دي قبل ما ياذن المغرب بما يفرق عن اربعه من الظهر وركعه من العصر بتحصيل شروطها، لان الصلاتين دول مشتركتين في الوقت وطهرت في الوقت المشترك بتاع الظهر وبتاع الليل العصر. زي العصر وقت الظهر مثله على الارض وانتهى وقت الظهر الاختياري ودخلنا في وقت الظهر الضروري اللي هو وقت العصر الاختياري على بعضهم، وهي ثلاث سنين. وكذلك قبل الفجر لو انقطع الدم عنها قبل الفجر بما يسع اربع ركعات، ما يسع هذه الخمس ايه؟ خمس ركعات، اربعه للثلاث، اربعه ثلاثه للمغرب وواحده للعشاء، هي الحاله دي تحصل شروطها يبقى يجب عليها المغرب والعشاء قبل ايه الفجر حتى ولو لم تقدر الا بعد الفجر لانها ظهرت في وقت الايه وقت المشترك في الوقت الايه المشترك نعم هي ايه الظهر والعصر مشتركتين مع بعض في الوقت الوقت الاختياري بتاع الظهر الى الوقت الاختياري بتاع الظهر الى ان يؤذن العصر اذن العصر دخل الوقت الاختياري دخل الوقت الاختياري للعصر والوقت الضروري للظهر الى ان يبقى على المغرب ما يسع خمس ركعات بشروط اللي هم اربعه للظهر وواحده للعصر ما احنا قلنا الظهر مشتركتين في الوقت الامام الشافعي بيقول لا خلاص الظهر لوقته والعصر لوقته ما في مشتركتين في الوقت يبقى كان الوقت الاختيار الضروري بتاع الظهر عنده الى قبل ان يؤذن العصر بما يسع ركعه واحده من الظهر بشروطها ووقت العصر وقت العصر الضروري الى قبل ان يؤذن المغرب بما يسع ركعه واحده بشروطها بنتكلم في كلام الايه المالكيه اللي نحن كده تمام كده هو المشكله في الموضوع اللي هي الحزب احنا قلنا دلوقتي بس ايه الاثر اللي هيترتب على كده حاضر لحظه واحده بس ايه الاثر اللي هيترتب ده انا فاهم انا جاي واحاول هخلص الصلاه النهارده ايه اللي هيترتب على الخلاف ده كلام الشافعي واصل لما يكون في خلاف بين الفقهاء لو مفيش ترتيب عليه بنسميه خلاف لفظي بنسميه خلاف لفظي لكن لو هينتج منه اثار يبقى ده بنقول ايه لا الخلاف معتبر ونشوف ايه اثر الخلاف اللي هذا مش هيقول الظهر لوحده ماشي الى ان يبقى العصر ما يسع ركعه واحده من الظهر بشروطها والعصر الى ان يبقى على المغرب ما يسع ركعه واحده من العصر بشروطها قال لي بالنسبه للمراه الحائض والامام مالك بيقول لا ده ينتهي وقت الظهر الاختياري ويؤذن العصر دخل وقت الايه الظهر الضروري الى ان يبقى على المغرب ما يسع ايه خمس ركعات بشروطها معنى الكلام ده اللي بيقوله ان المراه الحائض او النفساء انقطع الدم عنها قبل بما يسع خمس ركعات انقطعت ما اغتسلتش لسه انقطع ليه الدم عنها ده على راي الامام الشافعي مش هتصلي غير العصر فقط على راي الشافعي مش هتصلي غير العصر لان وقت الظهر خرج خلاص على راي الامام مالك هتصلي الظهر والعصر لان لسه وقت الايه الظهر باقي الوقت الضروري بتاع الايه الظهر على نفس الخلال السبعه وكذلك في الايه في المغرب والعشاء لو انقطع الدم عنها قبل الفجر قبل ما يأذن الفجر بما يسع اربع ركعات ثلاثه للمغرب واحده للعشاء تبقى كلها وانقطع الدم وما اغتسلتش حتى لو مش هتصلي اللي بعد الفجر وتغتسل بعد الفجر هتصلي المغرب والعشاء والفجر. نقول تاني خلاص هنقول دلوقتي هنقول حالا دلوقتي جاي لحظه هنقول ايه الضرورات والاعذار اللي تخليني ااخر الصلاه لوقت الضروري جاي التفصيل والله والنبي ورب الكعبه ما تعطلوني بس ما تعطلونيش. قال مالك والجمهور من الفقهاء وقت الظهر الضروري يدخل في وقت الاختياري بمقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فهما وقتان مشتركتان. دليلكم يا ملكي على كده ايه؟ قال الحديث بتاع ايه؟ امام جبريل خليكم معايا في كده عشان في كلام من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء جبريل العصر في اليوم الاول صلى وراء العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء صلى العصر حين ظل كل شيء مثل يعني دخل وقت الايه العصر دخل وقت الايه العصر حين صار ظل كل شيء مثل على الايه على الارض وصلى وراءه الظهر في الثاني حين صار ظل كل شيء مثله الله يعني في نفس الوقت بتاع الايه بتاع العصر فلو صلى العصر وصلى ثاني يوم الظهر في نفس الوقت الايه يبقى ده الوقت ده مشترك يبقى ده الوقت ده ايه مشترك انا جيت الراجل اللي دخلته المكان ده قلت انا دخلته المكان ده يبقى المكان ده مشترك بين الاثنين تمام حلو اي في نفس الوقت اللي صلى فيه العصر في اليوم الاول وفي هذا دلاله على ان الوقتين متداخلان. وقت العصر يبدا امتى كده؟ يدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثله بعد الزوال. بعد ايه؟ الزوال. يعني ايه بعد الزوال؟ بعد ظل الزوال. بعد ما تدخل ظل ايه الزوال زي ما قلت لكم على نقطة معينة على الكرة الأرضية بتيجي الشمس على كبر السماء ما فيش ظل للقلم ده. إذا طلعت من الشمال ولا جهة الجنوب هيجي الظهر هيأذن الظهر وأنا في المكان ده هلاقي الظهر بيأذن الراجل اللي واقف في الحتة دي مالوش ظل الراجل اللي واقف ده له ظل لجهة الايه لأن الشمس نزلت كده ماشي بتبقى هنا مثلا عمودية كده وهنا مش عمودية فليها ظل على ظل الأرض. هيبقى بالنسبة لده بالنسبة لده ثلاث العصر هديه لما يصير ظله مثله على الأرض وزود عليه ظل الزوال يطلع قدم يطلع اثنين يطلع ثلاثة بحسب مكاني على الأرض بحسب البرج اللي أنا واقف فيه عشان تيجي في البتاع في الجورنال سمبولة والقوس والمعرفش على خطوط الايه العرض اللي موجودة ديت بيجي يأذن الضوء وده ليه قدمين ليه ثلاثة ده ليه أربعة حسب المكان اللي هو واقف فيه بس بيختلف بقى الساعة من الوقت ايه لأرضه ها؟ حاجة تحدد ايه؟ الابراج يعني؟ الابراج ما موجودة لو جبت الخريطة بتاعت اسمها مخطط بتاع اسمويدة مولفيد ومش عارفين اللي خدناها في الخرائط زمان في الجغرافيا هتلاقي البتاع موجودة وعمل الخطوط الايه؟ خطوط العصر انا مطورها عندي بتاع مكتوبة في التصوير كده طلعت عندكم؟ خدتوها؟ انا خدتوها؟ يا دكتور في توقيت نفسه لكن هو نفس اللي بيأذن عندك وعنده بس بيضيف عليه بقى ايه الظل لان ممكن الظل هنقول دلوقتي ممكن الشفق بتاع المغرب اللي بيخش فيه وقت العشاء يتلزق مع الشفق بتاع هنقول دلوقتي المسائل اللي جايه هنعمل ايه وصل ازاي ونصوم ازاي بس تلاقوا تعودوا معايا بس غير الساعة 10 ماشي يدخل وقت العصر بالضرورة ظل كل شيء مثله بعد الزوال يعني ايه بعد الزوال؟ بعد فصل ظل الزوال أو بعد إضافة ظل الزوال عليه واضحة خلاص؟ نقول تاني أنا في النقطة اللي على الكرة الأرضية دي ماليش ظل لو طلعت فوق فوق شوية أو نزلت تحت الظهر برضه بيبقى دخل عند الراجل ده ملوش ظل خالص يبقى هيدخل وقت العصر لما يصير ظل القلم عنده مثله انا هنا هيدخل وقت الايه العصر معايا لما يصير ظل مثلي وظيفه الظل بتاع الزوال اللي كان الايه وقت زوال الشمس عن كامل السماء كان قدم 2 3 4 حسب موقعي على الكره الارضيه انا واقف في برج ايه ولا قاعد في برج ايه مش بيقولوا بس الكره كده اللي قاعد في برج كذا وهيطلع كذا وهيحج السنه وحبي وجاي له هديه اخر النهار الكلام ده ها حاجه ايه انا حجيت 6 مرات حجيت الحمد لله وعملت عمر الحمد لله بعد شهر الاخر افهمني ماشي مني حد يزود حد يزود يدخل وقت العصر بيصيرون ظل الشيء مثل ظل الزوال بعد ظل الايه الزوال وكاتب لكم انا عندكم في الصفحه اللي على الشمال كده ظل الزوال ما هو وكيف يحسب ما هو وكيف يحسب الكلام اللي مكتوب الشمس احيانا تكون فوق الشاطئ الشمس احيانا تكون فوق الليل الشاطئ ما في غير ما الى جهه الشمال ولا جهه الجنوب فلا يكون لها ظل وقت الزوال احنا بنقول فيها وقت فلا يكون لها ظل وقت الايه الزوال وفي غالب ايام العام تكون ما الى جهه الشمال او جهه الجنوب فيكون لها ظل في وقت زوالها فيكون لها ظل في وقت ايه زوالها عن كامل السماء لان ما بتكونش الايه عندكم زاد مره رب المشرق والمغرب ومره رب المشرقين ورب المغربين ايه رب المشارق ورب المغارب الوقت طبعا اللي هو بتاع بتاع المعدوده بتاع الملحد ده يقول لك وربنا مش راسله على حل ايه مشرق ومغرب والمشرقين والمغربين ولا مشارق ومغارب والله العظيم يا حبيبي لو قعدت في الاوضه بتاعتك عندك انا عندي الشمس بتطلع في الاوضه وتخش في الاوضه الصبح في وقت ايه من شهرين مثلا من شهرين ما اعرفش اقعد فيها على ليه على الترابيزه دلوقتي بقت على السرير قدام بعيد كده خالص كده دلوقتي تطلع من هنا خالص تطلع من هنا شويه تطلع من هنا وماشيه ايه كده هو ده رب ليه رب المشرق والمغرب مشرق واحد والمغرب لواحد لا من جهه الشرق ومن جهه رب المشرقين الصيف والشتاء يبقى مشرقين رب المشارق والمغارب هتلاقيه حضر الفصول الاربعه حضر الفصول الى الارض يبقى الكلام مظبوط وكل يوم بتتحرك كل يوم بتتحرك عشان محدش يزعل بس فيكون لها ظل وقت الزوال في غالب ايام السنه ما الى جهه الشمال او جهه الجنوب فيكون لها ظل في وقت زوالها فيكون لها ظل في وقت ايه زوالها هذا الظل يسمى ظل الزوال هذا الظل يسمى ظل ايه الزوال قال تعالى في الاوضه رب المشرقين ورب المغربين فهم الشتان ورب المشارق والمغارب تدخل دي اربعه مكتوب عندكم وقال اهل العلم يختار ظل الزوال في الشهر ذكر هذا العلم وذكر الزواج بالنسبة للشخص فقدرها بعضهم بقدم الإنسان له بقدم الإنسان له أفضل معنا متر ومعنا سنتيمتر ومعنا الكلام ده حيث بظل قدم الإنسان كل واحد ظله بالقدم بتاعه بحسب الغروب الشمسية بحسب الغروب الشمسية اللي هو موجود فيها هو الساعة الكروية الأرضية فكتبوا أبيات شعر عندكم عشان يبقى كل واحد موجود في نقطة الكرة ده على الكرة الأرضية موجود في المكان ده انت في دايرة برج ايه؟ برج ايه برج كذا يبقى لما يجي يدخل الظهر عندك دخل ظل الزوال ثلاث اقدام اربع اقدام خمس اقدام وعليها الظل بتاعك عشان تعرف الوقت دخل ولا ما دخلش فبيقول لك من ظل اقدام الاسف محرره من ظل انا هو مش هيبقى وحتى بسرعه عشان هي هتلخبط عليك قلنا ظل الزوال اللي ما توصل له لو انا في النقطه المستويه في الارض ماليش ظل روح في جهه الشمال ولا جهه الجنوب حسب البرج اللي انا واقف فيه حسب البرج اللي انا واقف عليه في الكره اللي هي الارضيه في ناس موجوده على طرف البرج القطب موجودين دلوقتي في ناس موجوده تحت السلسله في وسط العذراء في الكلام ده كله هيبقى وقت ما يدخل الظهر بيبقى له ظل على الارض يدخل الظهر له ظل على الارض لما يبقى تصير ظله كمان مثله على الظل ده يبقى كده داخل وقت اللي هي وقت العصر الظل ظل الزوال ده اللي هيضيفه على ظله ده كام في كل قوس كام في كل برج كام في كل برج عشان يبقى حافظه يبقى البرج القوسي يضيف قد ايه البرج مش عارف السنجله يضيف قد ايه على ظله بيقول لي للظل ده الاسد محرره دلو وقوس سبعه معتبره دلو اللي هو موجود في برج الدلو والقوس على الكره الارضيه هيضيف سبع اقدام بتوفر على الظل بتاعه اذا كان هو ظله مفروض ظل كل واحد سبع اقدام بقدمه هيضيف عليهم كمان سبعه ويبقى كده ايه دخل وقت الايه العصر كده دخل وقت الايه العصر ما خلاص انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر ما هو ظل ايه حضرتك ظل الزوال اللي هو سبعه على الظل بتاع على الارض سبعه على سبعه يبقى كده 14 قدم على الارض يبقى كده انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر اذا كان واقف على وجه الدلو او الايه او الكوس دلو وقوس سبعه المعتبره وسته للعنقود ستة أقدام للعقرب والحوت هيضيفها على الظل بتاعه هيضيفها على الظل إيه بتاعه دال للميزان وحمل الأوزي دال للميزان طلع دي حروف جاية دلوقتي هيطلع كام؟ هيطلع إيه كام؟ دال للميزان وحمل الأوزي إثنان للثور والجوزائي قدمين اثنين اللي هو بضيفهم عليه إذا كنت فين؟ للثور والجوزائي وواحد للليل قدم واحد للليل وللعذراء سرطان لا ظل له علانية مظل ظل له ملوك ظل ايه علانية خالص ماشي جدي اتت اقدامه ثمانية جدي اتت اقدامه ثمانية معنى ذلك اربعة اربعة بحسب اقدام الحروف الازلية بحسب الجمل لان ابجد الدال تبقى صح اجل بجيم ثاني يبقى ده حسب اقدام اربعة يبقى اربعة داله بس هو جيم عشان يجيب الميزان بتاع الايه بتاع الجيم عشان الميزان بتاع الايه بتاع اللهم صل وسلم خلاص وقت يستمر وقت الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس يستمر الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس ماشي لمن لا عذر له لمن لا عذر له تأخير العصر إلى اصفرار الشمس أي أن وقت العصر الضروري أي أن وقت العصر الضروري إذا اصفرت الشمس إلى أن يبقى الحاجز بتاعها لأن لما تنزل في الأرض تيجي تعملها في النقطة كده يعني نصها غير بالظبط يبقى عامل شكل ايه شكل الحاجة بتاع الواحد وهذا مذهب مالك والشافعي واحد الغفير من الفقهاء الحنفية وقت العصر ايه ينتهي وقت العصر بغروب الشمس على وقت العصر وقت العصر ينتهي الغروب بالضرورة والاختيار خلاص انتهى والحديث من ادرك ركعة من العصر ان تغرب الشمس فقد ادرك الايه طبعا ركعة ولازم لها يعني مما يستخدم لابد لها مشروطها مشروطها الايه الصحة بتاعتها مش هتصح الركعة الا من وجوب الله ولو كان فيه اذان ولو كان فيه ايه ثقة نعم معلش وقت الركعة في العصر ده يبقى العصر المغرب الوقت الضروري الذي يكون تأخير الصلاة للأخير حل لأن هي التسبيحة واحدة هي الوجبة تسبيحة واحدة سبحان ربي الايه العظيم هي اللي هي الوجبة للثلاثة هي اللي هي السنة نعم وقت المغرب يدخل وقت المغرب بغروب فصار المغرب حاضر يدخل وقت المغرب يدخل وقت المغرب بغروب الشمس باتفاق الفقهاء خلاص. لحديث سلمة بن أبو عبد كان صلاة المغرب إذا غربت ما مش مشكلة. لكن الخلاف في آخره، آخر المغرب إمتى بقى؟ آخر المغرب إمتى؟ مشهور مذهب مالك، مشهور مذهب أن وقتها الإفطار ينتهي في مضيه، خلي بالك وقت المغرب ما هاجر وقت واحد عند الإمام مالك، المغرب ما هاجر أي وقت ثاني، أي صلاة ثانية لا اختياري وضروري، لكن المغرب ما هاجر وقت واحد عند الإمام مالك اللي هو بمضي ما يسعها، يعني بتاعة ما أذن إيه المغرب تقوم تعمل إيه بقى؟ يبقى أذن المغرب وفيه إقامة وفيه وضوء أو الاغتسال وفيه تعطيل الثوب اللي هتصلي بيه وتصلي ثلاث ركعات، تعمل إيه؟ بيأذن إيه المغرب. وقت المغرب هينتهي إمتى؟ لما تقوم خلاص أذن هتقوم تقيم الصلاة وأنت أصلا متوضي ولابس الثوب بتاعك ستر الإيه العورة زبالة، وبعدين هتصلي الإيه الأربع ثلاث إيه ثلاث ركعات. لو عملت دور كده خد ربع ساعة خد ثلث ساعة خد نص ساعة، هو ده كده وقت الايه المغرب، وانتهى وقت المغرب على كده، وقت المغرب على كده. ده كلام مين؟ كلام الإمام مالك اللي هو موجود عندكم ده. مشهور مذهب مالك ان وقت المغرب ينتهي بمضي ما يسعها بعد الأذان والإقامة وتحصيل شروطها، وهي الطهارة المحتوية والقبض وكثر العورة واستقبال القبلة، لحديث إمام جبريل، وفيها أن جبريل صلى بالنبي في اليومين، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد. فالنبي اليومين في وقت ايه؟ لو قريت الحديث انا معنا عديته وحديثه وردوه حتلاقي في وقت واحد في المغرب، بالنسبة لليل المغرب في وقت واحد في اليومين، ما قالش في اوله وثاني يوم في اخره، كان المغرب لها وقت ايه؟ لها وقت واحد. فدل هذا الحديث على ان اي ان الوقت المقدر للمغرب اذا غربت ماشي ثم الشمس ثم اذن المغرب وتوضا او دخل الثوب الذي يصلي فيه ثم استقبل القبله ثم اقام المغرب وصلى المغرب ثلاث ركعات، كده ينتهي وقت ايه؟ وقت المغرب، ينتهي وقت ايه؟ المغرب. طبعا ده هيقول لي طب هو ينفع اذن المغرب الشمس قعدت ايه بس كده دخلت في ايه في غير الوقت؟ بقول لك هيأذن المغرب هقوم على طول هتوضا ويجيب الثوب بتاعك وتقيم للايه للصلاه وتصلي ثلاث ركعات. متأخر انت كده بعد كده زي ما احنا عاملين دلوقتي ده زي هو تاني، يبقى احنا كده مش ماشيين على مذهب الامام مالك، واحنا عاملين زي ما احنا. فدل الحديث على ان المغرب ليس لها الا وقت واحد مختار، ليس لها الا وقت واحد مختار، وهو الوقت الذي يتهيأ فيه الانسان للصلاه بعد الاذان والاقامه من تحصيل شروطها المتقدمه. مشهور مذهب الشافعيه والحنابله وهو قول اخر لمالك، وهو قول لمالك. طبعا دول الراجل اللي كان بيتكلم او اللي بدا يقول خريطه الكتاب وصلنا قاعدين لغايه الساعه 4 ربع ونسمع الكلام اللي بيتقال وكل ما يحمر ويصفر ينجم على الايه على الناس اللي مستبسط ومصبحك، لان الناس واثقه من الكلام اللي ايه اللي بيقولها، كلام الايه اللي بيقوله الامام مالك. يقول لك مذهب الجماعه الفسقه والقتله والسفله والحقيقه اللي كذا واللي كذا، مالك وشافعي واحمد وابن حنبل والكلام ده، يقول لك الامام مالك عنده ثلاث روايات، يعني بيلعب الناس على الايه؟ بيلعب الناس على الشلاكه. قال ده مش شايفان كلام مع الثلاثه مع الثاني بروايه ثانيه، طب مش ماشي كلام مع الثالث كلام مع الثالث بروايه ثالثه. ولا هو طبعا لا يعني انا مش فاهم انت اللي لك الروايات ولا تاخد الروايات اصلا ايه؟ عشان الروايات ايه؟ الامام مالك نفسه رضي الله عنه له اكثر من روايه واكثر من قول في المساله، وجات الروايه ازاي وجات الاقوال ازاي؟ جات الكبير الكلام ده ازاي؟ طب ما حدش يعرفه. الامام مالك اشهر كتاب موجود عند المالكيه اسمه المدونه، اشهر كتاب عند المالكيه اسمه المدونه، المدونه اللي مش ما قالهاش الامام مالك، ما قالهاش الامام مالك، هي بروايه واحد اسمه سحنون ابن سعيد السلوخي راح للعراق. طب القصه بتاعت الاول خالص كانت اسمها الاسديه، نسبه لاسد بن فراس من المغرب، جه من المغرب اسد بن فراس وراح لليل العراق، جاب فروع الفقه على مذهب ابي حنيفه، وجه للامام مالك سواء في مصر ولا في المدينه، لقى الامام مالك مالك، لقى اكبر كلام ده بتاعته موجود اسمه عبد الرحمن بن القاسم، قال لي دي، قال له دي فروع الفقه على مذهب اهل الراي في العراق، فاجبني بها فاجبني عليها على مذهب امام اهل الحديث. فهتلاقي الكلمات الاثريه هتلاقيها كلها اللي يقرا فيها اذا كده قلت اي اسد او سحنون اللي جه بعد قلت كذا كذا كذا كانه سحنون، وبعدين يرد عليه يقول له قال مالك. لو هو ابن القاسم عنده كلام نص عن الامام مالك يقول قال، اي ابن القاسم قال مالك. لو ما عندوش واللي هو بيقول برايه ابن القاسم يقول قال وروح قايل الكلام على طول، يحب الراجل في الاخر يتاكد منه يقول له أقال ذلك مالك؟ وكنجمة يقول قال نعم. طبعا خدها الأسد بن الفرات وسماها الأسدية وراح بها المايل المغرب. جه بعد واحد ثاني اسمه سعيد سحنون بن سعيد السلوخي وعمل ما دايرة وراح على العراق وجاب الفروع دي وجه بها برضه عبد الرحمن بن القاسم. طبعا حصل حاضر بس حتى لما مذكور فيها بحق مذكور فيها حق عليها عشان هي اثبتت الاقوال الاقوال دي في الشارع. فجينا لما جه الشفنون جه بيها بعد رحله القاسم قال له دي القضيه بتاعتك ودي الفروع اجبنا عليه. يقوم بقى ايه ابن القاسم الحته دي تبدلوا فيها راي او حب يقول راي على قرار الامام مالك او هو ما كانش حافظ راي الامام مالك كان مظبوط فعدل عنه او بدل دليل يغير الايه الكلام فيها. فقعد يعدل ويبدل وينقع فيها وقال له لما تروح بقى ايه المغرب قل لاسد ابن الفراق يعدل الاسديه بتاعته على دي. فراح له هناك قال له ايه الكلام يعني هو اللي يقول لك كلام وبعدين يقول لنا كلام والله ما انا معدل ده هي هتفضل كده الاسديه. طبعا احنا بناخد باخر طبعا احنا بناخد بدي نجيب احمد ايه احمد الطلع فالناس طلعت ليه الاسديه وخدت بايه وخدت بايه المدونه بتاعت السلوك. الشاهد فيها ان اللي بيحصل في الروايات الامام مالك عنده روايتين عنده وعنده ثلاثه وزنقني فيها في الكلمه دي ان الامام مالك عنده الامام احمد عنده روايتين. الدكتور عبد المجيد مطلوب عليه رحمه الله استاذ الشريعه في كليه هو عيشه وكان بيناقشني في الدكتوراه وكان بيناقشني في الدكتوراه والدنيا حر بقى وكانت الساعه 10 بالليل والعيال قاعدين لدرجه ان الزوجه والاولاد قعدوا يعيطوا بقى والناس اللي مهتمه للبلد والطوارئ والحاجات دي كلها صحيح فاكر اطول. يقول لي انا بقول لك الامام احمد عنده روايتين في المساله. ايوه يا مولانا عنده روايتين وموجوده في المغني ابن قدامه الروايه ده والثانيه كذا واساسهم ايه وجوب ازاي؟ ما هو الامام زي ما بيحصل مع النبي عليه الصلاه والسلام لما حصل في موضوع اللغة ولغة المتعه كان حضر ابن عباس ما كانش حضر ابن عباس وافتى ابن عباس نكاح الايه تحل نكاح المتعه وخد به الشيعه. اهو ده تعالوا ده هتلاقي فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام روايتين عن النبي عليه الصلاه والسلام روايتين جمهور المحدثين اللي كانوا موجودين اللي بيحضروا وغيره وغيره وغيره وقاعدين وحضروا النهي النهائي عن نكاح المتعه قالوا ايه روعه الامام مالك ان مفيش نكاح المتعه وابن عباس بيقول بنكاح الايه المتعه يقولها بقى زي ما يقولها انا كانت ضروره ولا كذا ولا كذا. اصبح في روايتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في روايتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم اساسهم بقى روايتين عند الفقهاء ايه؟ انهم يبصوا في المساله اللي انا قلتلك فيها تعال لا ده انا كنت ناسي والله ده انا كنت كاتبها في ورقه كده وحط تحت المخده دليل للمساله عكس اللي انا قلته ده تماما. يقول لا انا مش هعدل كده خلاص او يروح الراجل امبارح وما يلاقوهوش يجي واحد ثاني النهارده يقول له المساله ثاني بادلتها عكس الايه اللي اتقال ايه اتقال امبارح لانه بدا له من الادله بدا له ما يجعله انه يقول عكس ما ايه. ده شوفوا حتى الصنعاني بتاع صاحب سبل السلام في موضوع طلاق المراه دي الحائض يقع ولا لا يقع؟ قال انا كنت جمهور الفقهاء كده اللي يقرا في سبل السلام للصنعاني انا كنت اقول بما يقول جمهور الفقهاء انه يقع ثم بدا لي انه لا يقع ثم بدا لي انه يقع تلتسم الرساله في انه لا يقع. رايح جاي رايح جاي كل ما بيقرا يشوف تطلع له ايه تطلع له ادله قدامه فتطلع الروايتين. فيقول لك بقى الراجل بقى الشيخ الاسلامي يقول لك محمد بيلعب الناس على الشناتل بقى يعني انا ماسك العصايه والنص انا عندي ثلاث روايات مع ده يبقى انا ماشي معاه مع ده يبقى انا ماشي معاه مع ده يبقى انا ماشي بايه يبقى انا ماشي معاه. الفقهاء بيلعبونا على الناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه مساله جميله جدا بسرعة حضرة اللي هي هتيجي في موضوع ستر العورة في موضوع ستر الايه العورة مسألة خطيرة جدا. الجماعة الحنفية العورة هي احنا نحددها بقى عورة الرجل ايه وعورة المرأة ايه وفي الصلاة هي ايه والكلام ده كله. الجماعة الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بما يكون ستر العورة بما يكون ستر العورة كده وانا كاتبها هنا وأضطع على الكلام اللي هو ايه لان هو خد راس مذهب الحنابلة قالوا بما لا يصف بما لا يصف ولا يشف بما لا يصف ولا يشف دول المذاهب ثلاثة مذاهب ايه ثلاثة يعني حاجة شفة تبين لون البشرة ولا حاجة توصف تبين حجم ايه جسم الانسان حجم الفخذ ايه حجم بلبل حجم سمات الرجل ايه كلام ده كله لا تشف تبين اللون ولا توصف تحدد لي الحجم بتاع الايه الاعضاء. جمهور الفقهاء كده دول الجماعة الحنفية قالوا بقى بما لا يشف يعني ايه بما لا يصف لا يعني اختنا اللي نفسها بتلعب بتاع الباص وبتاع الباليه البنطلون الاسترنج اللي هي لابساه مجرد ما يقدم الظهر في الملعب تفرح وتوطيها تروح تصلي وهي زي ده لابسه كده. ده على راي مين؟ راي الحلال. ومولانا الشيخ سعد الدين هلالي قعدت معانا الصبح امبارح في الكليه جينا وقابلنا كابتن اجتماعكم من زمان الكليه وقعدنا فبقول له انا سمعتك بالامس يا مريض بخوف كنت بتتكلم بالامس واخدت براي الحنابله ان المراه تاكل او الرجل ياخذ بما ايه؟ بفتح العوره بما لا يشف وخفف على الناس تيسيرا على الناس بمذهب الحنابله. التيسير يا مولانا التيسير يا مولانا يكون في ترى وانا مثال واختلفنا بقى أأثر الصرقة لما اتحرك ولا ولد النزاهة؟ أنا مريض وتعبان جدا والصيام هيبقى صعب عليا يعني أفطر النهاردة ولا أصوم إيه النهاردة؟ لكن يا مولانا إحنا عندنا هو كان في اليوم اللي قبل اللي في اليوم اللي قبل ما يتعمل المنظمة على الإسلام بحيث اليوم اللي قبل كان بيتكلم في برنامج وقع وعمل مداخلة والمذيع بيقول له قال له أهم حاجة عندنا إن لا ينكر المختلف فيه. لا ينكر المختلف فيه. يعني حاجه مختلفه تيجي عليا يعني انا اقول لك سماع الاغاني خلاص اذا كذا كذا كذا كذا كذا بالشروط دي هتقول لي انت في لا في ادله بتقول ان الاغاني دي حرام بالادله دي ليه خلاص خلاص ادلتك وليه ادلتك طب ما فيش نص قطعي طب ما فيش نص قطعي ها يلزم الجميع خلاص انت بس رايك وانا ليه واحد احتمالك ودليلك ليس الاول من احتمال وهي وهي فهو قال انه لا ينكر المختلف فيه واحنا عايزين المسائل تبقى خلافيه ما نكفرش بعضنا بيها ولا نغلط بعضنا بيها طبقا للقاعده اللي ماشيين عليها راي الصواب يحتمل الخطا هي الخطا يحتمل بيه الصواب ده كان كلامه. فقلت له اذا كان عندك انت غير المساله بالايه بالكيفيه دي اولا عندنا في القواعد بيقول ان الاصل في الاشياء النافعه من القواعد الفقهيه بيقول ان الاصل في الاشياء النافعه الاباحه ما لم تخرج عن الاباحه الى المنع الى الاصل. يعني حته الارض قدام المسجد دي ما فيش عليها صور ولا هي ملك للدوله ولا هي ملك للمسجد ولا اي حاجه احوطها واقعد فيها. ده اذا لقيت حته مصر ما لقيتش شبر ايه معاك احوطها واقعد فيها لان ده الاصل فيها ليه الاباحه. لقيت عربيه لا ده عليها لوحات ولا ده اسم ولا ده رخصه ولا ده اي حاجه من غير اي حاجه ومرميه في الشارع اخدها وايه واطلعها وايه الاصل في الاشياء النافعه دي الاباحه ما عدا لما قصد يا جماعه ما عدا الفروج والدماء ما عدا الخروج ولا ايه والدماء. الاصل فيها الحرمه الاصل فيها الحرمه لا تخرج من الحرمه الا باليقين واليقين اللي هو عقد النكاح او ملك اليمين ما يميني ما تنزل النكاح يبقى الاصل فيها الموضوع الدماء الاصل فيها الحرمه لا تحل الا واحده من ثلاثه اللي قالها ايه الحديث. قال لي مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام؟ قلت له الفقهاء القواعد اللي قالوها ما هي القاعده اللي قلت عليها ده يقول المختلف فيه وما ينفعش يا مولانا التيسير في مثل هذه الامور ليه؟ لان في عباده تصلي ليها. ما قولك لو ان راي جمهور الفقهاء ولا جمهور الفقهاء حنفيه ومالكيه وشافعيه كان هو الصواب. يفتح الصلوات كلها كده وصلى كده بالسريتش كده راح كل صلواتها واحنا عندنا مبدا ومن القواعد اللي عندنا في الامور موجوده ان العبادات مبنيه على الاحتياط. ان العبادات مبنيه على ولما عندنا من القواعد الفقهيه تقول ان التحليل اذا تعرض مع التحريم يغلب التحريم. الوقت يبقى رضع ويحرم بقد ايه؟ الرضعية قالوا خمس رضعات وسبعات متفرقات. رأي ثاني قال مش أقل من ثلاثة. جماعة الحنفية والمالكية قالوا وهو مصفى. فالصعود جبنا له كده بالقطارة حطينا في نفسه. ولو وجور جبنا له بالقطارة حطينا فيه في بقه كده. ليه؟ قال لأن ده أصلا تعارض معايا التحليل والتحريم. أيهما أبرأ للعرض والدين؟ انك تحاسب وما تسددش عليه بقى ما تسددش على دين اللي رفعت ورثها المشكله دي. ومين اللي حصل؟ مين اللي هتحصل دلوقتي لما يجي عنده 18 19 سنه ولا دلوقتي 25 سنه الاول والبنت اللي كانت موجوده هات لي اتحدى اي واحده تقول لي بدلع خمس رضعات متفرقات معاها تقول لي. ولذلك كمان في الامام عند الشافعيه عند الحنفيه بيقول ارجو وبيتمنى من النساء اللي بترضع ويكون عندها ان تسجل لو رضعت ابن الجيران ولا المستورع ان تسجل ذلك في مكتوب عشان ما تقعش في ليه في الخطر رضعت ثمار 2 3 4 ونشوف هيمشي مع ايه ونقول وناخد ايه وناخد دي. يبقى يا جماعه العمليه مش تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل وبعدين نضيع الايه؟ نضيع الناس. لا في قواعد نمشي عليها. القواعد اللي وضعها ايه؟ الفقهاء. الاصل ايه؟ الاضاعه زي ما بيقولوا وفي النساء ماشي وقت دماء الحرمة ولا تبع عن الحرمة إلا بيقين والأصل في النشاء النافع ليه اتباعها ما ينفعش بالعملية الطيبة على الهير على الآخر يقوله من باب التيسير من باب التيسير على الهير على الناس. وبعدين كان مولانا بيقول في المسألة أربع خمس أقوال وتقول المكلف هو ما فيش كهنوت عندنا. إيه هو الكهنوت يا مولانا؟ ما فيش كهنوت إنك أنت بتملى عليه الرأي وتقول له الرأي وتقول الرأي هو مش عارف هو مش عارف الراجل البطمري اللي في الغير ده مش عارف تقول له ابو حنيفه قال والشافعي قال ومالك قال وانت اختار ليك مخ تفكر فيه. طب انا اقسمت لك بالله يا مولانا وفعلي من بالك اقسمت لك ان الواد عندي ابن اخويا بيقول لي وعنده دور صنايع وعنده دور صنايع قال للبنت هزوجها وهجهزها وهعلمها واوديها لجوزها ويجي انا اموت تيجي تاخد النص مع اخوها. ده انا فاكر ان هو مش ايه مش قال النص يعني عايز يديها زي ولا حاجه. سؤالي يوصيكم الله في أولادكم؟ قال لي لا والله أبدا ما يكون أبدا ما يكون ولا تكون ولا تكون يعني لنص يوصيكم الله في أولادكم لا والله أبدا ولا يكون ده دبلوم صنايع متعلم. طب بالملك الثاني ده اللي حد يتحطيه في اختياره تقول له اختار انت ده اللي هيستبرق لعرضه ودينه. ايه مولانا في ايه؟ في ايه؟ احنا مسؤولين عن الكلام اللي احنا بنقوله مسؤولين عن دين مسؤولين عن دين الناس واعراض الناس ورمات الناس والحاجات دي. ده اللي بنكتب ليه بالامانه مش معنى ان انا ساحر هيخسر هيخسر ولكن الكلام ده كله ضيع ليه؟ وضيع ليه؟ يلا اتفضل يلا اتفضل يلا اتفضل يلا اتفضل وزي زي الدم اسمه ايه؟ انا عند عند عند صلاة القتل قتل طب مين اللي قال ان ايه في نص ايه النص ايه النص ايه هذه مرتبط بالعشاء طبعا وعلى أن يكون من الترفيق مواقف ضروري الساعة ما تبدا دخل في الوقت الاختياري الساعة ليش زي الظهر زي الظهر زي الظهر هذا الحديث يفهم الصلاة خطوة ضروري أداء بس اللي أخرها للوقت ده بدون عمر يعتبر آثم رغم انها أداء يعتبر أمن اللي أخرها وعشان قاعد بيشوف الماتش ولا غيره ولا بيشوف الفيلم ولا بيكمل المسرحية ولا بيشوف الكلام ده يبقى آثم لكن قاعد بيمرض مريض ولا حاجة نعمل له ايه ها نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طب قال لكم محاضرة مع الشباب اللي ساعتين وكده بالظبط. ساعتين. الصباح ان شاء الله يصحى وصلتين بس ان شاء الله. ماشي احنا. وقت العشاء خلاص المغرب دي ان وقت المغرب يمتد حتى حضور وقت العشاء وهو مغيب الشمس الاحمر خلاص ويتم وقتها الاختياري من غروب الشمس الى مبين وقت العشاء بمقدار ما يسع رقم اللي احنا قلنا عليه ماشي عند من يقول ان مفيش وقت مشترك لكن عند من يقول وقت مشترك لما بيدخل وقت العشاء ويلف الشمس الاحمر تماما دخل وقت المغرب الضروري دخل وقت المغرب الايه الضروري ووقت العشاء بس في حاجه صغيره كده اللي انتوا كده اقول الكلام اللي انتوا اللي بتصور عندكم بالنسبه للمساله اذا كان المسلم الشفق الاحمر هو مصير دون شمس خلاص الشفق الاحمر هو مصير دون شمس لما تنزل وحمرتها في اول الليل صوره في المغرب او في الغرب الى صلاه العشاء اما البلاد التي لا يليق فيها الشفق في بلاد فيها الشفق وساعات ما بيليقش انه بيتصل بالشفق بتاع الليل بتاع شروق الشمس اظن ده معروفه طبعا البلاد اللي بتطول فيها الليل او يقصر فيها الليل وطول فيها الليل جاي الكلام ده كله اما البلاد اللي لا يليق فيها الشفق فانه يقصر بالرياء الشفق اقرب البلاد ليا هتكون المغرب العشاء ازاي او المغرب او العشاء والليل هيكون كله متصل ببعضه هيشوف اقرب البلاد ليه ويحسبها بالساعه المغرب خد من الساعه كام للساعه كام اقرب البلاد ليه بيتميز فيها ليه الشفق ويعني يعني طب مثلا نفترض مثلا في انجلترا على خط معرفش جرينتش معرفش 52 متر عرض ولا الكلام ده كله فبيضيق وقت اللي هو في الليل في وقت معين من الليل للسنة يشوف اقرب البلاد ايه بيتميز فيها الشفقات ان ده بيجيب وده بيطلع وراها على طول يبقى اضطر ياخد كام ساعة ياخد نص ساعة يبقى كده ده وقت المغرب في نص ساعة اللي بعدها داخل وقت الايه العشاء هذا معنى الكلام ده واللي هو مكتوب عندكم صورتكم نعم مكة هي المكرمة أقرب بلد أو مكة سواء إيه؟ أقرب بلد أو مكة المكرمة عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا مرحبا شيخ سيد اتباع بالتعليم بس من الأمر الله يكرمك لكم محاضرة ذاكرة بعد التعليم ماشي وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله فيها نهار أو العكس لمدة طويلة ستة أشهر كما في بعض المناطق القطبية فإنهم يحسبون الأيام ويصلون ويصومون حتى الوقت أقرب البلدان إلى التي وقتها منتظر حتى أقرب البلاد اللي قريبة منهم وقتها يكون إيه منتظر ومن ثم المناطق التي لا يكون الشفق الأعمى فإنهم يوقفون دخول صلاة العشاء برياء يمين في أقرب البلدان إليهم اي انهم يصلون بالتقدير يصلون كثير في كل 24 ساعة خمس صلوات يحسنوا كل 24 ساعة يحسنوا بقى 25 خمس صلوات وقريب من هذا اذا سافر المسلم على الطائرة من الغرب اذا سافر المسلم بالطائرة المتجهة لجهة اليمين من الغرب وكانت المسافة طويلة فانه كان سوف يمر عليه 24 ساعة كان حيمر عليه 24 ساعة لم يكن فيها وقت يحسب الصلوات الخمس مش هيدخل 24 ساعة مش هيدخل يحضر الصلوات الايه؟ الخمس سيجب عليك ان يصلي الصلوات الخمس الناس تصلي فيه يصلي الصلوات الخمس اللي بيصلي في اليوم الايه والليل ويراعي في اداء هذه الصلوات ووقوف الصلوات في البلد اللي هو رايحها في البلد اللي هو ايه يعني 24 عندهم يشوفوا من كام ايه لكام ويصلي الصلوات الخمسه في الوقت الاخر البلاد عشان لما ينزل البلد دي ما يحصلش عنده ايه لقطه ما يحصلش عنده ايه لقطه ما تضيعش الصلاه في الايه؟ انا ان كان الوقت ده اللي سيمر عليه كان الوقت اللي هيدور عليك الطيارة هي اللي مر عليك كام 24 ساعة ما دخلت وقت الصلاة فيه وخلص عليه هيشوف البلد اللي هو لها الخمس صلاة بيجوا ازاي فيها ويصليهم ويعملهم بيه يسأل قبل ما يروح هو رايح بيصلوا ازاي في البلد رايح كندا رايح امريكا رايح كذا بيصلوا الخمس صلوات ازاي من الساعة كذا للساعة كذا اللي هي الوقت معاه وهو في الطيارة الوقت معاه الساعة كذا للساعة كذا يصلي الخمس صلوات فيها عشان لما ينزل هناك ما تضيعش صلاه في النص ويبقى متكيف على مستوى ايه اللي هو رايح اما اذا كان الوقت ده سيمر عليه دون ان يدخل عليه وقت اي صلاه سيمر عليه 19 ساعه واقل الوقت اللي هيمر عليه في الطياره ماشي 16 ساعه او اقل فانه لا يجب عليه اداء اي صلاه في هذا الوقت في 16 ساعه يعني ما دخلش عليه وقت صلاه في 16 ساعه ما يصليش اي حاجه لأنه قد نظر يعني عايز اقول لك ان المده دي 16 ساعه في بعض البلدان في بعض البلدان ما بيكونش فيها صلاه خالص يعني بيمر 16 ساعه وكل الصلوات الخمسه بتيجي في 8 ساعات تيجي الصلوات الخمسه في 8 ايه عايز اقول لك ان ده موجود ان ده موجود 16 ساعه ما تجيش فيهم صلاه يبقى هيطبق عليه نفس الموضوع ويصلي الخمس صلوات فين؟ في 8 ساعات في 8 ايه؟ في 8 ساعات من صلى المغرب ثم اطلع على الطائره الشمس صلى المغرب كل حاجه هو لسه في المطار وبعد ما طلع للطيارة مثلا من ايه شمل ايه الشمس؟ شمل ايه الشمس؟ يعيد المغرب تاني قال لا لا يجب عليه ان الصلاة اي صلاة المغرب لانه قد اداها على وجه صحيح بالنسبة للوضع اللي هو عليه العلم عنده الحالة الظاهرة وهو موجود على الطبيعة على الارض على الطيارة دخل سمينا دخل الصلاة بوجه جانب ايه شرعا بوجه جانب ايه شرعا كون يطلع بعد كده ويلاقي لسه الشمس ايه طالعة مثلا الطيارة مش هيعيد الصلاة ايه تاني برضه عشان نخرج ايه من المسألة دي اوقات الصلوات والصيام في البلاد ده خطوط ده مش موجود عموما ده اللي ما صوتوش انتوا بقى اوقات الصلوات والصيام في البلاد ده خطوط العرض العالية للدرجات العالية للايه الدرجات زي مثلا مدينة جرينتش في انجلترا هيتقطع على قطع عرض 52 درجة شمال 52 درجة شمال مولانا السلام عليكم ازاي حالك؟ نعم هو اللي عايز يوم السبت اجازه خلاص عارفينها دي خلاص خلاص يبقى احنا اجازه والشيخ مش هدينا اجازه الشيخ مش هدينا اجازه خلاص يبقى من الاثنين بقى من الاثنين شوف كده واسال هو بقول الله يخليك بس يرن عليا كده وانا هتصل عليه شوف كده ماشي ولا لا ماشي ماشي طب الله يبارك خلاص في كل ده هدف من الاجتماع مع المسجد الثاني في البلاد البلاد اللي هي على خطوط العرض العالية الدرجات الرجال القطبية في الشمال او في الجنوب هنعمل ازاي في الصيام وفي ليلة الصلاة مسجد الاسلامي في جنة كذا كذا كذا كذا قرر الليالي لجان العلمية القطبية قرر الليالي فالقصد الجهاز الذي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية ثلاث انواع ثلاثة انواع الاولى تلك البلاد التي يستمر فيها الليل او النهار 24 ساعة الليل او النهار 24 ساعة بحسب اختلاف فصول السنة النوع الثاني البلاد التي لا يغيب فيها الشفق الغروب حتى يطلع الفجر منتصف شفق الغروب مع شفق الشروق مع بعضهم اي يتداخل فيها شفق الغروب مع شفق الايه الشروق بحيث لا يتميز شفق الشروق ما مش متميزين من بعضهم مع شفق الغروب ففي هذه الجهات وقت العشاء الاخرة وقت العشاء يعني والتمثال في الصوم ووقت صلاة الفجر بحسب اخر فترة يتميز فيها الشفقان فترة معينة من دي من السنة بيتداخل الشفق الأحمر بتاع غروب الشمس مع الشفق بتاع شروق الإيه الشمس بيتداخل في وقت معين من دي من السنة طب قبل كده بعد كده بيتميز الشفقان يبقى هنحسب صلاة الإيه؟ صلاة العشاء وصلاة الإيه؟ وصلاة الفجر على حسب آخر مرحلة أو آخر فترة كان بيتميز فيها الشفقان كان بينهم من بعض 10 دقائق وربع ساعة نص ساعة يبقى حتى لو تداخلوا مع بعضهم نعمل فاصل بين الاثنين من ربع ساعة وثلث ساعة ونصلي. اما النوعيه الثالثه فيها الليل والنهار خلال 24 24 ساعة ويتميز فيها الأوصاف وتتميز فيها الأوصاف إلا إن النهار يطول طول مفرط أو الليل يطول طول إيه؟ يعني ما يطول الليل إيه فهيقصر النهار ولما يطول الليل النهار هيقصر الليل الليل في فرق الليل وما يطول في الليل يتميز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب الشمس الغروب بتاع الشمس موجود وغياب الشفق بتاع الأحمر بتاع الشمس موجود وشروق الشمس معروف المتميزين وجب عليك أن يفضل الصلاة الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا بعموم قوله تعالى أصل الصلاة لغروب الشمس والآية اللي هو قال مثال الغير والآية من الصلاة كانت عن السادة فيه موجودة إلى آخر إيه والحمد لله عليه الصلاة والسلام وإذا لم يسألوا العقل إيه والكلام ده قال له يا أقعد وقعد يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم أول وقت وفي آخر وقت وقال أين الرجل الثاني عن الوقت قال له الصلاة ها أرأيت الصلاة بين هذين الإيه الوقتين أما الإشارة لرمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منهم عن الطعام والشراب وغير المطلق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في بلادهم ما دام النهار ما دام النهار في بلادهم المدينة في نهار متميز عن دين الليل ليتميزوا عن دين عن بعضهم وكان مجموع زمانهم زمان الليل والنهار 24 ساعة ويحل لهم الطعام والشراب وكل شيء ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا وإن كان إيه قصيرا هو الإشكال بس هيجي بالنسبة للي بيعجز عن نفسه لما يكون النهار طويل جدا هنلاقي مثلا الليل حوالي كام مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات فهيبقى النهار طويل جدا هيعمل إيه؟ مش هيقدر إيه يصوم مش هيصوم هو هيبقى عنده بيتعاكس في فترة من السنة بيتعاكس الليل الموضوع هل يباح له إن ممكن يأخر إيه الصيام لما يبقى النهار 4 ساعات و 6 ساعات؟ إذا هو بيقول لي لو عجز عن الإسلام في صوم يوم لطوله وعلم ذلك بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أظن أن الصوم يفضي إلى مرض مرضا شديدا لأن صوم طويل 20 ساعة أو 21 ساعة حيث الإسلام صعب يجري بالإسباب ويعلم تردد بالأمارات التجربة وإخبار طبيب مسلم من جهة في حال الزيادة له أن يصبر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر 33 من الصوم قال أن شهد منكم شهر أيام فليصوم ده بس اللي حبانا مين وقت الصبح بعد كده او وقت العشاء اسف يدخل وقت العشاء اذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء اذا غاب الشفق الايه الاحمر وينتهي وقتها الاختيار اذا جاء ثلث الليل او نصفه ثلث الليل او نصفه على الميتين في الحديث والثلث ده هحسبه ازاي ولا النص هحسبه ازاي من لحظه غروب الشمس الى طلوع الشمس في راي وراي ثاني من غروب الشمس الى طلوع الفجر ايا كان دراي براء نحسبهم كم ساعة وحشة ستوع وحشة ليه مقصورهم عشان اقول تلك الليل امتى تحسبه ازاي انا عندي اليوم او الليل بيبدأ منين من غروب الشمس اما الى طلوع الشمس واما من غروب الشمس الى طلوع الليل الفجر احسب بقى التلتة والليل او النص ويخرج وقت العشاء بطلوع الايه بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الايه الصادق وما يبقى وقت ضروري الساعة وما يبقى على الفجر ما يقطع ركعة بطبعا بالشروط او بيلزمها زي ما بيقول ماشي وقت الصبح يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني فجر الايه الصادق اللي هو البياض بتاعه ما بيعطلوش ايه غيم ولا ضرر ولا حاجة فتنزل الشمس هذا إتباع من جمهور الفقهاء واختلفوا في وقتها المختار زي المغرب بالضبط هل الصبح له وقت مختار ووقت ضروري بناء عليه؟ آراء الفقهاء في وقت الصيام مالك والشافعي وأحمد المستحب المبادرة لصلاة الصبح أول الوقت صلاة الفجر يعني يستحب المبادرة لصلاة الصبح في أول الإيه؟ في أول الوقت بقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروصهن لا يعرفن من الغرب. يصلي الفجر ويخلص النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف والنساء كانوا بيصلوا معاه ما يعرفوش من بعضهم من شدة الايه متلفعات بمروصهن لا يعرفن من شدة الغلب، الغلب كان ظلمة الايه الليل يعني. إلا في بعض الروايات طبعا كانت جامعة كانت طويلة وكانت صارت من وسطهم كده وقال لها بعض الصحابة من الصحابة ماشيين يعني فلا قد عرفناك يا زمعة لأنها كانت طويلة كده فيك وصومة معروفة من إيه من وصف أيوه. الثاني يرى الحنفية أن الإصفار بالصبح أفضل الإصفار يعني أن يغفر إيه يدخل وقت تبدأ تتعارض الوجوه تبدأ تتعارض إيه الوجوه وقالوا ده أفضل ودليلهم برضه الحنفية حديث رافع بن قديش قال صلى الله عليه وسلم أكثروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر أكثروا بالإيه بالفجر طبعا لما يجي لحظه اخره بالفجر فانه اعظم من ايه اي اخره الفجر اعظم من ايه للاجر طبعا لما يجي يستغل يستغل وهي رح يقول لك ايه حق الاحاديث بتدرس بعضها الاحاديث بتدرس ايه بعضها طب قبل ما تدرس بعضها وتعطل الاحاديث قول ممكن تجمع بينهم ممكن تجمع بينهم انا قاعد في المسجد حته زاويه صغيره كده الحاج فلان والحاج فلان والاخ فلان والسيد فلان هم دول اللي موظفين وبيصلوا معايا هم دول ما فيش حد بيزيد عن كده معايا خلاص مش حد بيزيد عن كده بقالنا شهور عن الموضوع ده اخر ليه لغايه بطارة تطلع الشمس يبقى كده اقول فيها صح اعدي ليه بيه لا والله الناس كده والناس هتصلي وكان جنبنا فرح ولا حاجه وناس قالوا بالمره الفرح مع ولا عرس معقول يلا نصلي الفجر والكلام ده وانا متوقع ان الناس تيجي تيجي تصلي تيجي تصلي يبقى اخر واثر بيها عشان احصل ايه الجماعه احصل الجماعه لكن في ايه مشكله حصلت ايه في البلد والمره تعبانه لا قلت اخر عشان ممكن الناس ايه تيجي وتكثر ويبقى عملنا دليلين واعمال الايه الحديثين اولى من اهمال احدهما لان لو هتاخد راي ابي حنيفه حديث رواه عائشه لو خدت ان عدل ايه حافظ الحديث بتاع رافع بن ايه ابن خليل والحديثين الاثنين ايه صحاح يبقى ممكن من اول ممكن نوجه من ذات مجال ونعمل ذات مجال قال اذا كان ينتظر جماعه اذا كان ينتظر عدد اكثر اذا كان في ناس لها ظروف معينه هتيجي زي بالظبط لما بيكون عندنا في ايه في جنازه ولا في حاجه مفيش دعوه شيخ ملوش دعوه هو ربع ساعه ربع ساعه الناس تيجي وتتكف وعماله تتزحلق في نص الميه عشان يجروا خد بالك جه الجنازه وحطينا ونرجع زي ما قلنا الشيخ السويسي وقف الحرم ومثال التراويح الشيخ السويسي 1415 16 كان مثال التراويح صلى التراويح كان بيصلينا داخلين تواجد ونص عشر رمضان فهو كان بيصلي خلف الايه المقامات وده بيصلي فقالت ايه البقره اشتغلت هو بيصلي في الركعه الثانيه من الركعتين بتوع التراويح البقره قال طبعا هو البقره نزلت بايه فالعمال يجوا بقى ويشيلوا ايه السجاجيد والحاجات دي كلها والناس تيجي تطلع في البواكي اللي فوق هم طبعا على طول الحرس طلعوه وراح داخل تحت الاذاعه الله اكبر والناس تيجي وتتكفوا وتتزحلق والكلام ده كان جاب ركعه وعدد من 100 ركعه ايه يا مولانا في ايه؟ بالراحه ما انت شايف انت شايف البقره نازل على الناس بتطلع بتقول تتزحلق وتتعور الناس كده خد الصراحه بين الركعتين خد الصراحه بين الايه؟ بين الركعتين وفي حاجات بتتعمل الائمه برضه الائمه يخلوا بالهم منها زي ما يجي مثلا في يوم في ايام رمضان برضه ده في ايه الحرم يعمل ايه؟ يروح جاي الشفع والوتر ايه؟ بتشهد واحد بتشهد واحد انا اي وراء انا اي وراء ناوي الشفع بس ناوي الشفع بس ما نويتش الوتر عشان لما يجيهم بتشهد واحد انا الشفع والوتر صح؟ لا عمل ولا مقبول الا بنيه هو لما صلى وما سلمش من الركعتين وانا جاي الجيل الثالثه الثالثة دي دخل دخلت في زميلي بايه؟ ما نوتهاش اصحاب هو اللي يجي ليها ليها تاخد بنيت ازاي يا ستي؟ يبعث زار اليتيم يوم القيامة ايوه ده هم قالوا بس قراءة الإمام قراءة المأموم هم قالوا بس قراءة الإمام قراءة المأموم معنية الإمام هي للمأموم الله يعني الراجل الامام اللي دخل لو دخل من غير وضوء يبقى صلاته صحيحه ولا صلي؟ طيب ما 100 100 100 الواحد بايه؟ يبعث الناس على نياته يبقى لازم يقول لي كده لازم يقول لي كده احنا هنجيب الشفع والايه والوتر بتشهد ايه واحد يبقى الناس دخلت في ايه دخلت في ايه نعم يلا دخلنا واحد دخلنا ايه؟ هتعكس معاك المثال ولا جاي؟ هتعكس المثال ولا جاي؟ طب انا هصلي في البيت لوحدي هاخرها ليه؟ انا بصلي بصلي في البيت هاخرها ليه؟ اعجل طول اعجل عليها مين ال دي بقى فيها فيها كده البعض قال ان انا اتابعه انما جعل الامام ليتم به لما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا قرا فانصر واذا ركع فاركع واذا كذا الى اخر حديث يبقى انا هتابعه هتابعه طب عليا الوجه لان ما نوتهاش في راي اخر بس هيعمل مشكله ان انا ما اقومش وراء الوتر بس هيعمل مشكله وهيبقى في بيسموه في طعن في الامام انت ما قومتش ورا الامام لا ده ما قاليش وانا ما نوتش يبقى في لخبطه كده فاحنا بنتابعه وبعد كده احتياطا بنصلي على لان ما نوتهاش يلا يا جماعه الوقت الصبح خلاص اختلفوا الامام خلاص كده خلصنا والاقصار والوضوء والمختار ويقع كده ما فيها ان التعليق افضل اذا كنت منتظر ينتظر الجماعه وتأثير الإفطار أفضل إذا كان الغرض منه تأثير الجماعة أو يعني عايز بيقرأ بيوصف بين إيه؟ بين الرأيين عشان القواعد تقول إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما وخاصة لما يكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنك إذا راجعت واحد على واحد أو خدت واحد والثاني لها بتبقى الحديث كده بتبقى إيه حديث لازم تدوره في الحد ده أنت أصلت ليه لأن استحقت ودورت وتقول أنت أصلت ليه ومش كل حديث لازم مش كل حديث عشان بس ما حدش أصل الراجل برضه كان بيتبطل في الدفاع في المناظرة هو كان عكرمة عكرمة اللي روى الحديث ده وعكرمة ده ابن عباس وعكرمة ده كان بيكذب على ابن عباس لدرجة إن ابن عباس كان بيكذبه من الكتب في العمود بتاع النور عمود بتاع النور ابن عباس كان عنده عمود النور كان في الشجرة يعني ابن عباس كان بيكذبه من الكتب في الشجرة خلي بالك عكرمة ده معناها إن مولى ابن عباس صح؟ يعني عبد مولى يعني عبد تفتكر لو واحد واحد بيعمل لك شويه بتاع ده ابويا في البيت في البيت كده ما ينفعش انا بيديني بس كده لا شغل بتاع كده في البيت بيجي لك في اليوم بتاع المحطه اللي هي محطه ومستنيه كل يوم عشان يجي يشتغل ما جاش النهارده يا عم ما جاش انت بقى قاعد معطل واخد اجازه والحياه دي والله العظيم انا كنت تعبان والله في المستشفى وايه تعبان اتضح ان الراجل كان قاعد في البيت بيتفرج على ماتش تعليق الاهلي والزمالك تفتكر انت لو راجل خايف على جيلك وعلى جيلك هيكمل معاك الشغل؟ هيكمل معاك الشغل؟ ده راجل ده راجل شغال الله يوفقك ده يكذب عليا ده يكذب في يمكن يكذب اي حاجه يمكن يروح يجيب الشغل يقول اللي كذا يجيبهم بكذا لا لا مع السلامه ده راجل انت مالكش حاجه معاه اكتر من الشغل صح؟ لكن لو العبد اللي عندك بقى شغال وكذب عليك مره ولا اثنين كان من حب ابن عباس يعني تحكي لي معاه يقوم يكذب اعتبره ويكذب في مين؟ ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيسمع ايه؟ عاقل يبقى الايه؟ عاقل وبعدين الراجل ده واخد والله العظيم كلام من اخطر ما يكون كلام من اخطر ما يكون هو الشيخ اسامه الازهر الله يكرمه والدكتور والشيخ الحبيب الله يكرمهم وكلام كان جميل جدا وممتع جدا بس في حاجات طبعا كل كتاب كل الموضوع كله وعلق على جواب الخليل وعلق على دور الصغيرة صغيرة ودور الصغيرة والسيدة عائشة وازاي الكلام ده يا عمي والدائي لم يحس موجود افهم القرآن هو القرآن بيقول كده طب القرآن بيقول والدائي لم يحس لأن العدة مختلفة إذ يا عيسى والتي لم تحيض عدتها 3 شهور ولما تبقى عدة يعني تتزوجها فاز الصغيرة والصغيرة تعمل ايه؟ والصغيرة تنين وبعدين يرجعوا يقولوا لها الإطاقة مش لازم البلوغ بس الإطاقة البنت سمينة ولا كبيرة يعني ممكن تزغل الناس الكلام ده كله وأنا ده الشيخ أبو زهرة عليه رحمة الله الشيخ أبو زهرة موضوع حد الردة قال أنا بريء وهو على فراشه في مرض الموت أنا بريء وقعد يمدح الشيخ أبو زهرة يا مولانا لو قريت للشيخ أبو زهرة الأحوال الشخصية في الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون في مسألة ما يسمى عندنا الولاية ولاية على المرأة ولاية معين الاثنين ولاية إجبار غصب عن أبوها وجوز اللي خلفوها أبوها هو اللي هيجبرها على الزواج هيجبرها غصب عنها بس هي مين؟ هي مين اللي هو علق عليها؟ قصة عائشة دي وحالة حالة خاصة وبعض الزوجات وبعض بنات الصحابة لحالة خاصة. أبوها اللي هيجبرها، أبوها هو اللي وهيجبر مين؟ الصغير والصغيرة، ده الكلام اللي قاله الظاهر. الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوه. قالوا دول هما اللي يجبروا. كمل الكلام بقى، ما تاخدش زي ما قالوا الراجل في آخر الحلقة خالص، قال له مشكلتك الابتزاز. الابتزاز، الكلام ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي في الحتة دي. ماشي وفي حمد الله على حضرتك جنب حاجه كمل لما اكبر الاب والاب هو اللي هيجبر ويجبر واحده من الثلاثه دول صغيره او صغيره مجنون او مجنونه معتوه او معتوه هيجبرهم على الزواج بعد كده ايه اللي بيحصل عندما تكبر هذه البنت وتبلغ وتحيض لها ما يسمى بالخيار لها ما يسمى بالخيار ولو ابوها قاعد وشرب وقاعد كده وعلى الدكه قدام العماره ولا البتاع تروح رافعه دعوه للمحكمه على طول ده الناس ما تعرفش انا مالي ما يعرفوش بالاحكام الشرعيه اللي موجوده ترفع دعوه للمحكمه وتقول له يا قاضي يا سعاده القاضي الراجل ده يتزوجني وانا صغيره لانه كان شايف انه هيموت من السرطان وهو خايف عليا بس زوجني من واحد انا مش حابها دلوقتي انا مش عايزها دلوقتي يا نهار ابيض مش عايزها بعد الفتره دي كلها بعد ما قال لك يبقى انت بالخيار يا تمشي اللي عمل ابوكي يا تختار الفتوى ونفسك الايه النجاح المجنون والمجنونة لهم ما يسمى بخيار الإفاقة. بعد ما ربنا يشفيه ويكرمه كده وتزوج ويشفيه يوقف يوم رابع دعوة ولا دنيا خيار الإفاقة. أرض اللي فعله وده موجود بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي هي زوجها أبوها بنت زوجها أبوه بعد ما بلغ ذات النبي على خمسته وتقول له إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خمستته. ابن أخوه كان يعني حاضر يا عم ابن أخوه كان تعبان ويجيب حاجة فراح من إيه؟ مزوجه البنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنت بالخيار أنت بالإيه بالخيار عادت ايه يعمل لي فاعطى على روتي ولا تستري نفسي طيب ما فيش ما تستخي فالحق فقالت قول لقد اجدت ما فعل ابي مش هتصغر بابوها ولا حاجه بس بتمشي مبدا من النص ولكن اردت ان اعلم من خلفي من النساء ان ليس للاباء من امر بناتهم شيء ان ليس للبناء من امر بناتهم شيء للاباء هو فاهم الشيخ الاسلام ده زي الريف زي الصعيد البنت غصب عنها الفكر البالغ قال والله العظيم عندنا تستأذن والسيده عائشه قالت تستأذن يا ده هي تستحي تحب تقول للرسول صلى الله عليه وسلم تستأذن ازاي البكر اللي لسه باله لسه صغيره ومعروف ان المراه بتولد هي المراه هي الحياه بعينه ماليش دعوه باللي حاصل اللي جاي مش دعوه باللي حاصل هي الحياه بعينه زي ما قال الفقهاء اذا تزوجت طار منها جزء في الحياه تزوجت طار منها مش واحد جزء وباقي معها 99 من الايه من الحياه فاذا دي هتتزوج وتعرف يا رسول الله الشهر قال اذنها صماتها اذنها صماتها ولذلك في القواعد الفقهيه عندنا واللي فيكم محال وغيره لا ينسب لسات الكول لا ينسب لسات الكول انت عملت الحاجه دي ما ردش عليك تقول لي السكوت على علامه الرضا لا ده في البنت في البشرى الرشيد هي الوحيده السكوت عندها علامه الرضا السكوت عندها علامه الايه اللي ما تعرفش طب والسيد تعرض عن نفسها تعرض عن نفسها عنها لسانها يبقى اذا لازم الاب ياخذ اذن بنته مفيش ولاد كبار غير قلنا في الايه في الثلاث حالات دول صغير والصغير والمجنون المعتوه والمعتوه ولهم خيار بلوغ بعد كده لهم خيار بلوغ بعد كده والشيخ راح جايب الايات برضه زي موضوع تعدد الزوجات راح جايب يخف ماذا تعدله فواحد وجابها مع ايه ولن تستطيع ان تعدله بين النساء واصل الايه غير كده وراكبينها مع بعضهم قال اهو مش هتقدر تعدل ولن تستطيع ان تعدله يبقى واحده الثانيه لا يبقى مثلا وثلاثه واربعه وقفت العمليه هو راح جايب موضوع الايه الايه ماشي انت ربنا بيقول انتوا بتسمعوش في القران في صوتنا في الصفحه الثانيه بعد شويه صغيرين بيقول ايه؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا بلغوا النكاح وانستم منهم رشدا فادفعوا اموالهم. والله العظيم ثلاثه الايه، الايه بتتكلم عن نفسها بتتكلم عن الاموال بتتكلم عن ولايه المال بتتكلم عن ولايه المال مش عن ولايه على النفس مش على الولايه على النفس لان الايه بقى في الصف الشرطي غير في اول بتاع صوره النساء بيقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. السفهاء اللي مش عارفين يتصرفوا ومنها الصغيره اللي ما تعرفش تتصرف قال ولا تؤتوا السفهاء وخلي بالك قال ايه؟ لو البنت موجوده عنده ولا الولد موجود وولد بدل من المال لامه ده ماله؟ قال خلي بالك انت كابوه بتبقى والي عليه بس خلي بالك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هي امور اموالكم. ده هو بيلفت نظر الحاج ان التصرف اللي هتعمله في مالك يبقى مال الولد زي مالك بالظبط. التصرفات اللي هتعملها في مالك يبقى تاخد العلاج منها في مالك في مال الولد لان يعتبر كانه مالك بالظبط. طيب بعد كده عايزين بقى نديله الفلوس بتاعته عشان يتصرف فيه قال لي اختبره وابتدوا اليتامى. خد يا ابني هذه الحاجه دي انا جايبها امبارح انا جايبها ب 10 جنيه. راح الولد جابها ب 15 جنيه لا ضحك عليك كده لسه. فاثر الاختبار راح الحاجه جايبها ب 10 جنيه راح ابني جايبها وجايب 8 جنيه. لا كده قال فلوسك يا ابن اهي وتصرف فيها بقى بايه؟ براحتك وتصرف فيها براحتك. دي ولايه المال لكن ديكها ولايه الايه؟ ولايه النكاح ولايه الايه؟ النكاح. لذلك مش هيخبر البنت اللي فيها الثلاث حاجات اللي قلت لك عليهم الا الاقصى وعند الحنفيه وعند الشافعيه والجد لان دول مفيش اشفق على الفيل الايه بالاثنين دول. لا ابنها لو موجود ولا اخوها لو موجود ولا ابن اخوها لو موجود ولا عمها ولا ابن عمها ولا الكلام ده كله يقدر حد يجبرها على النكاح. لا الصغيره اللي ايه الوضع اللي احنا قلناه ماشي يبقى هو اللي هي ايه هو اللي هيجبرها محدش يقدر ايه يجبرها. لكن بعد كده الولايه لها ولايه ايه اختيار هو بيختار يا بنت جاي من الابتلاء دي الابتلاء دي الابتلاء دي الابتلاء دي وكذا وكذا وكذا ايه رايي ايه؟ تحط المشاهد قد تجري على برنا كده عمين واحد ماشي؟ تسكت ما تنطقش الخلط وتقعد وتزادل كريم بالأرض كيف هو مواقع تروح مع الياسر تعال يا مستاذ شوف بنتك يا شوف بنتك تقول الله تنسى عليها دموعة تلاقي الدموع نازلة نار نازلة من الغلاف يبقى ده رق يبقى ده رق لكن الدموع نازلة تلجة نازلة تلجة يبقى دي موقع دي ليه موقع كده ونعيش الايه؟ نعيش الموضوع ده يلا نفسك شوف بنتك هناك بعض المسائل زي زكاة الكلية مثلا زكاة الصغير شروط الزكاة الحاجات دي كلها ان شاء الله